الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بأنها حق من عند الله، وبتصديق أخبارها، وبالتزام أحكامها ما لم إيش ما لم تنسخ. وعلى هذا فلا يلزمنا أن نلتزم من أحكام الكتب السابقة ما نسخ، وكلها منسوخة بالقرآن، إلا أشياء معينة قد لا تكون كثيرة. وكذلك لا يلزمنا العمل بما نسخ في القرآن، لأن القرآن فيها أشياء منسوخة. فنقول إذن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بأنها حق من عند الله، وتصديق أخبارها، والتزام أحكامها ما لم تنسخ. طيب، والتعيين، ونؤمن بما علمناه معينا، مثل التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى. ونؤمن بأن كل رسول أرسله الله فمعه كتاب، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. وقال يحيى: إني عبد الله آتاني الكتاب. وقال عيسى أيضا كذلك: فكل نبي فمعه كتاب. نعم، كل رسول.